Thank you. Oh! فيكم رسول الله العظيم يعني لا تحسوا لا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا من اللي يعرفك واخر عن نفسه التي جاي حالته عايزين نسمعها تاني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين حتى تفيء بثمرها بس عليه إِنَّا نُؤْمِنُ إِنَّا نُؤْمِنُ بِالْغَيْبِ الله ما شاء الله. Yeah. الرسول ده كمان يا عبد الحاج الله الله أكبر يا مولانا الله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الأمور الله أكبر الشمس لا تنصر طلع الناس Oh. Thank you.

Thank you.